بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأخير بإذن الله تعالى في شرح المقدمة العشموية، وقد وصلنا إلى آخر باب من أبواب هذا الكتاب وهو باب الصيام. نعم حسام. وصوم شهر رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان أو برؤية عبدين للهلال أو بجماعة مستفيضة وكذلك في الفطر. نعم، قوله رحمه الله تعالى باب الصيام. الصيام في اللغة هو مصدر صام، يصوم صوما وصياما، فالمصدر على صوم وعلى الصيام، وهو بمعنى الإمساك، كما في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، معنى أنها أمسكت عن الكلام وأنها صمتت مريم، بالنسبة لمريم عليها السلام. النابغة قال في شعره: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة، وفي رواية: وخير تعلو كل جمة. يقال طبعا الصوم هو ركود الريح. وعلى كل فهذا يرجع جذر هذه الكلمة يرجع إلى معنى الإمساك، وهو في الشرع إمساك مخصوص، والإمساك عن شهوتي البطن والفرج من بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس بشروط مخصوصة يأتي البيان ذلك بإذن الله تعالى. نعم، قوله صوم رمضان فريضة، هذا متفق عليه بالكتاب والسنة والإجماع. الصيام ينقسم إلى الأحكام التكليفية الأربعة، ينقسم يكون واجبا كصيام رمضان وكالكفارات بتفاصيلها المعروفة، وصوم مندوب كصيام عاشوراء، كصيام محرم، كصيام شعبان. هناك طبعا الصوم المحرم كصيام العيدين اتفاقا، هناك الصوم المكروه كصيام الجمعة، صيام يوم الجمعة عند بعض المذاهب، وهكذا. ولا يكون الصوم مباحا لأن العبادة لا تكون مباحة، العبادة إذا وصفنا شيء بأنها مباحة بأنها عبادة أما أن تكون واجبة أو مندوبة. والشارع طبعا الشخص نعم يمكنه أن لا يأكل أو لا يشرب بحيث إذا لم يضر نفسه فهذا لا يكون صوما، لأن الصوم يكون بنية. لذلك إذا كان هذا الصوم في وقع في يوم محرم، يعني تعبد لله تعالى بأن لا يأكل في العيد، فهذا يكون قد وقع في إثم. كذلك إذا وقع طبعا في صيام مكروه فلا يؤجر على ذلك الصيام. دليل واضح بالنسبة لصيام رمضان، هذا أمر متفق عليه بل هو معلوم من الدين بالضرورة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس بينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الأمر هنا للوجوب اتفاقا. حديث ابن عمر الصحيحين: بني الإسلام على خمس، ذكر من ذلك طبعا قال: شهادتي أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام صلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. حديث معلومة كثيرة في هذا، لا نطيل في هذه المسألة، والعلماء والمسلمون متفقون على أنه أن صيام رمضان هو الشهر التاسع بين شعبان وشوال وفريضة، ويكفر جاحده اتفاقا. أما من أفطر من غير جحود واستحلاف، الجمهور من السلف ومن أهل السنة لا يرون كفره إلا إذا استحل، يكون مستحلا ويكون منكرا للحكم الشرعي، فهذه مسألة متفق عليها. إثبات دخول الشهر، وهذا عام في كل شهر، يعني هذه الأشهر نقول هي الأشهر القمرية، هذه تثبت بكمال الشهر الذي أنت فيه أو بماذا؟ برؤية هلال الشهر الذي سيدخل عليه. هذا إذن في الأصل هو يعني في كل شهر، لكنهم ينصون على ذلك في رمضان لأنه تتعلق به عبادة من العبادات العظيمة وهي الصيام. لكن هو يثبت عند الملكية في حقيقة الأمر بأمرين، لكن عند التفصيل تكون ثلاثة. يثبت، هو ذكر هنا تفصيل، ذكر على التفصيل، يثبت بكمال شعبان برؤية العدلين وجماعة مستفيضة. إذن هو يثبت عندهم بالرؤية أو بكمال شعبان، برؤية الهلال أو بكمال شعبان. والرؤية على قسمين: تكون بالشهادة وتكون بالخبر كما سيأتي توضيحه. طيب يدخل بكمال شعبان بمعنى أننا نكمل عدة شعبان 30 كما ورد في بعض روايات الحديث في حديث ابن عمر، ورد في حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له هنا بمعنى إكمال العدة كما ورد في بعض روايات حديث ابن عمر، ورد مصرحا به في حديث ابن عباس في حديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة. إذن إكمال العدة بمعنى أننا إذا لم نرى الهلال فنكمل شعبان 30 يوما، 30 شهر لا يكون يعني 31، يعني لا يكون لا يتجاوز 30، وعليه إذن الشهر إما أن يكون 29 أو أن يكون 30 أو أن يكون 30. طيب إذا لم نرى الهلال فإكمال العدة واضح، بعد إكمال العدة بعد 30 يوما إذن نصبح ماذا؟ نصبح صائمين، وكذلك في الفطر كما ذكر في الفطر بعد 30 يوما من رمضان نصبح مفطرين، إذن هذا عيد الفطر بعد 30 يوما. أو إذا رأينا الهلال، إذا رأينا الهلال، رؤية الهلال إما أن تكون برؤية عدلين بالشهادة أو أن تكون بالاستفاضة بالخبر المستفيض، بالخبر المستفيض. وطبعا عند مالك، عند المالكية لا تثبت رؤية الهلال إلا بعدلين، بذكرين حرين عدلين، واستدلوا على ذلك بحديث النسائي بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: جلست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم وحدثوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبقى صوموا لرؤيتي وأفطر رؤيتي وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. مفهومه إن لم يشهد شاهدان بأن شهد شاهد واحد لا تصوم ولا تفطر، إذن لا عبرة بشهادة واحد ولا لا عبرة بشهادة واحد عند المالكية بناء على مفهوم هذا الحديث، حديث عند النسائي وهو صحيح. ولكن هناك ما يعارض هذا الحديث، وحديث عند أبي داود وحديث ابن عمر قال: ترى الناس هلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. ومنطوق هذا الحديث عند أبي داود هو صحيح أيضا، حديث في سنن أبي داود، هذا الحديث منطوقه معارض لمفهوم حديث الحديث السابق حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. والعلماء في علم الأصول ينصون على أن المفهوم على أن المنطوق مقدم، على أن دلالة المنطوق تقدم على دلالة المفهوم، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ يعني رؤية شخص واحد وهو ابن عمر وصام بذلك، فهذا واضح بين نطق بثبوت الرؤية. أما الآخر يفهم منه، نعم هو مفهومه صحيح لا نأخذ بشهادة واحد، لكن إذا عندنا تعارض هنا بين دليلين فنحاول أن نجمع بينهما، يعني لم نستطع طبعا الجمع، نرجح ترجح عند الأصوليين ترجح دلالة المنطوق، لأن دلالة المنطوق يدل عليه اللفظ في محل النطق في ذلك، أما الآخر فهمنا من الحديث، ففرق بين الفهم والنطق، فالنطق أقوى من مجرد فدلالة النطق أقوى من دلالة الفهم. وهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم أن رؤية الواحد تكفي، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للصيام. أما الفطر، نعم الفطر جمهور العلماء يكاد يكون إجماعا، خالف في ذلك أبو ثور من تلاميذ الشافعي الفقيه المعروف، خالف في هذه المسألة فقال شهادة الواحد تكفي. لا، شهادة في الفطر نعم لابد من شهادة عدلين، ودليله السابق لأنه لا معارض له، لا معارض للمفهوم، يعني دليله حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. لذلك هذه المسألة طبعا هي عند المالكية وعند الجمهور أيضا، في الفطر لابد من رؤية عدلين. والاستفاضة عند المالكية هو الخبر المنتشر، الخبر الذي يعني يحصل به العلم اليقين أو يحصل به ظن قريب من اليقين، وفسره بعضهم كابن عبد السلام بأنه خبر جماعة من النساء والرجال لا يمكن تواطؤهم على الباطل، قريب من معنى التواتر، من معنى التواتر الذي يذكره الأصوليون. نعم، فهذا إذن بالنسبة إذن لرؤية الهلال، لابد إذن إما من رؤية الهلال برؤية شاهدين عند المالكية أو بالاستفاضة. إذن كذا قلنا الاستفاضة لا يشترط فيها أن يكون ذكرا، جماعة خبر جماعة يطمئن القلب إلى خبرهم، إذن لا يشترط فيه أن يكون ذكرا، أن يكون عدولا، يعني أناس مختلطون قالوا رأينا الهلال، أو إذا لم يرى الهلال فيقع بإكمال عدة شعبان كما تقدم. نعم. أحسن الله إليك. قال ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته ويتم الصيام إلى الليل. ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. نعم. النية هنا الكلام في مسألة النية. قال يبيت الصيام في أوله، يبيت الصيام في أول الشهر، في أول ليلة منه بعد ثبوت رؤية الهلال أو بعد إكمال عدة شعبان، يعني بغروب شمس الليلة الأولى من رمضان. هنا عليه أن ينوي، ويجب عليه أن ينوي الصيام، فالصيام لا يصح إلا بنية. نعم حسام تسمع؟ طيب فالصيام لا يصح إلا بنية، وهذا متفق عليه بين العلماء في الجملة. وإن كان بعضهم طبعا الكلام في خارج المذهب، من قال بالنسبة للمريض للصحيح المقيم لا يجب عليه أن ينوي في الصيام، هذا قول زفر وقول بعض العلماء، لكنه قول شاذ في حقيقة الأمر. على كل حديث إنما الأعمال بالنيات هو أصل في مسألة النية، وهناك حديث ورد في ذلك روي موقوفا مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الإمام النسائي وغيره، وهذا ورد عن عائشة وابن عمر وحفصة، ورد موقوفا، والصواب أنه موقوف، صواب النسائي وغيره وقف هذا الحديث، ومع ذلك فهو حجة لأنه قول ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف، قول ثلاثة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف، إذن فلا بد من النية ولا بد من التبييت. ونص مالك كما ذكر ابن أبي زيد في النوادر قال لا صيام لمن لم يبي لمن يعني إلا لمن بيته، قال لا صيام إلا لمن بيته. التبييت هو إيقاع النية في أي جزء من أجزاء الليل، إذا لا تجزئ بنية من النهار، وهذا عند المالكية عام في كل الصيام بما فيها الصيام النافلة وبما في ذلك الصيام المندوب، فلا بد من التبييت. فمن نوى صباحا لا يصح منه الصيام، يعني من نوى بعد الفجر لا يصح منه الصيام، لا في لا يصح منه صيام الفريضة ولا صيام النافلة ولا الصيام المندوب. يبيت الصيام في أوله. قال وليس عليه البيات في بقيته. طيب هذه مسألة وهي قاعدة كالقاعدة عند المالكية، أن الصيام الذي يجب فيه التتابع تكفي فيه نية في أوله، يعني نية لجميع الشهر إلا إذا انقطع ذلك الصيام، يعني انقطع مثلا بمرض ومرض وأفطر بعد ذلك سيعود للصيام، عليه أن ينوي مرة أخرى، لكن يمكنه أن ينوي في أول ليلة من ليالي شهر رمضان بعد ثبوت الرؤية وبعد إكمال 30 من شعبان يصوم أول ينوي صيام جميع الشهر، ينوي صيام جميع الشهر. طبعا النية محلها القلب، وهذا بيناه سابقا في الصلاة والطهارة، كذلك الحكم واحد في الصيام، فلا يتلفظ بها ولا يشرع أصلا، هذا من المحدثات. طيب فإذا له أن ينوي ماذا؟ أن ينوي صيام جميع الشهر. وإذا قال هنا وليس عليه البيات في بقيته، وليس عليه أن يبيت الصيام في بقيته. أما إن كان هذا هو سيأتي بيان، وإن كان نذر يوما من النذر أياما بعينها وليست متتابعة، فهذه لابد من أن ينوي كل يوم بمفرده، كل يوم بمفرده. سنذكر المسألة بإذن الله تعالى بعد قليل. أتمام الصيام إلى الليل، الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس إلى الليل، كما في قوله تعالى كل أشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، حديث صحيح مسلم، حديث عمر، إذا أقبل الليل من هنا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، إذن له مبتدأ وهو طلوع الفجر الصادق وله منتهى وهو الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. نعم واصل. تعجيل الفطر وتأخير السحور، وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك ولا بد من قضاء ذلك اليوم. والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه ويمسك عن الأكل والشرب فيه، لم يجزه ويمسك عن الأكل والشرب فيه ولحرمة الشهر ويقضيه. نعم. طيب بالنسبة لي يعني من السنن تعجيل الفطر وتأخير السحور. من السنة أن يعجل الفطر، أن يبادر إذا أذن المغرب، إذا دخل وقت الفطر أن يبادر بأكل تمرات بشرب ماء على كل، فهذا يعني من السنة. وعلى هذا ما شاء صاحب الرسالة ذكر أنها من السنن، ويذكرون طبعا هم يعني يذكرون في المتون الأخرى يذكرون بأنها مما يستحب، مما يستحب تعجيل الفطر، مما يستحب، هذا الذي مشى عليه خليل. وكذلك بالنسبة لتأخير السحور، هناك يعني من ذهب إلى أن تأخير السحور من السنن، وكذلك صاحب الرسالة، هناك من قال أنه من مما يستحب، مما، هناك من فرق قال تعجيل الفطر سنة وتأخير السحور مستحب، وتأخير السحور مستحب. طبعا السحور في ذاته هو ليس واجبا، هذا متفق عليه، ورد طبعا تسحروا فإن في السحور بركة في حديث أنس في الصحيحين وغيرها، وهو مما يستحب. الأصل نقول أنه سنة، لأنه مما يعني واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به، وهذا الأمر هو أمر ندب وأمر استحباب وأمر للسنية. تعجيل الفطر أيضا كما ورد حديث في هذا الحديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي تأخير السحور ورد حديث صحابنا مع رسولنا ثم قمنا إلى الصلاة، قيل كم كان قدره بينهما، وقال 50 آية، أي بينهما مقدار قراءة 50 آية، وهذا مما يدل يعني على ما يدل ثم قمنا إلى الصلاة، يدل على أنهم أخروا السحور. حديث زيد بن ثابت، هذا حديث زيد بن ثابت في الصحيحين. حيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم. نعم، إذا ثبت يعني من ثبت عنده شهر رمضان قبل أن يطلع الفجر وجب عليه أن يصوم، هذا واضح، لأنه داخل في حكم قوله، في عموم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا داخل في هذا العموم. ثبت عندك قبل الفجر أنها أن الشهر قد دخل، أنهم رأوا الهلال وهكذا، فوجب عليك أن تصوم فصرت مكلفا. لكن هناك من لم يثبت، خاصة في الأحوال السابقة، في الأزمنة السابقة، والآن في بعض القرى وفي بعض البوادي النائية قد لا يحصل لهم علم أو خبر بثبوت الشهر وبدخول الشهر إلا بعد الفجر، فهؤلاء يجب عليهم أن يمسك، ويجب عليه أن يمسك لحرمة الشهر، ولابد أن يقضي، لابد أن يقضي لأنه لم ينوي، وقلنا النية لابد فيها من البيات، قلنا إذا ثبت عنده الشهر قبل الفجر عليه أن ينوي، لأن الفجر، لأن قبل الفجر هذا من الليل، فالبيات حصل منه. أما هذا الثاني الذي علم بالشهر بعد الفجر، هذا دخل في النهار، فيجب عليه أن يمسك لحرمة الشهر، فهو في شهر رمضان الأصل أن يكون ممسكا صائما، لكنه لعذر لتأخر الثبوت عنده، نعم هذا معذور، لذلك صيامه، هذا إمساكه لا يسمى صياما ولا يعتبر صياما، لذلك لابد من القضاء، ولا يكفر لأنه لم يقع ذلك منه متعمدا، لم يفعل ذلك متعمدا، ولم ينتهك حرمة الشهر، ولم ينتهك حرمة الشهر. نية قبل ثبوت الشهر باطلة، نعم هم مثلا يعني يتراءون الهلال فهو نوى قبل أن يثبت الشهر، نوى قبل أن يعلن عن الرؤية وأن يثبت الرؤية، نعم لذلك لابد أن ينوي بعد ثبوت الشهر، بعد ثبوت الشهر حتى تكون النية موافقة، يعني قلنا النية لابد فيها من البيات. إذن هذه الليلة الآن ثبتت عندنا الرؤية، هذه إذن ليلة من رمضان، إذن دخل الشهر فحينها ماذا ننوي، فحصل لنا البيات بذلك. إذا قال حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح، ماذا لو تصورنا أن شخصا نوى قبل الرؤية وبعد المغرب نوى الصيام، لكن لم تثبت عنده الرؤية، لم يذكر الناس رؤية الهلال، وأصبح صائما ولم يأكل ولم يشرب، فهذا طبعا لا، كما قال لم يجزه، أي لا يجزئه ذلك اليوم ولا يعتبر صائما صياما شرعيا. نعم يمسك عن الأكل والشرب كما ذكر هو، لماذا؟ لحرمة الشهر ولحرمة اليوم كما تقول، وعليه أن يقضيه، لأن الصيام الصحيح هو الصيام الذي وقع بنية، صام هذا اليوم من رمضان بنية على أنه من رمضان. أما هذا قبل الرؤية كأن النية يعني دخلها شك، النية يعني النية والشك والتردد يعني هذه لا تجتمع، لذلك يعني الأصل أن ينوي بعد ماذا؟ بعد ثبوت الشهر، لأن ستكون نية جزم ويقين. نعم. حسام صوتك أظن انقطع هنا. حسام تسمعني؟ طيب واصل. اي طيب نعم واصل نعم. قال ولا يصوم يوم الشك ليحتاط به من رمضان ويجوز صيامه للتطوع والنذر اذا صادف ويستحب الامساك في اوله ليتحقق الناس الرؤية. فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس ولا يفطر فضل. نعم. قالوا لا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. يوم الشك هو اليوم الغيم الذي لم يرى فيه الهلال. ترى الناس الهلال لكن هناك غيم. لم يرى الهلال. فهذا يعني صبيحة تلك الليلة يعتبر ذلك اليوم هو يوم الشك. ذلك اليوم هو يوم الشك. بخلاف ما يظنه بعض الناس وهو مذهب حقيقة لبعض العلماء لكنه ليس هو الراجح. يظن أن 30 من شعبان مطلقا هو يوم الشك. لا، إذا لم يرى الهلال والسماء صاحية، هناك صحو في السماء، لا يوجد غيم، لا يوجد غبار وقطر، فهذا لا يسمى يوم الشك. يوم 30 هذا لا يسمى يوم الشك لأنه لم نرى الهلال والسماء صحو، إذا واضح شمس وإلى آخره، فلا لا هناك ليس لا ليس ليس هناك مانع، الغبار والقطر والغيوم هذه موانع. أما إن كان هناك الموانع فهذا هو اليوم الشك، احتمال وجود الهلال لكن هذه الموانع منعتنا. طيب، يوم الشك هذا لا يصام كراهة، يكره صومه للاحتياط. ويقول لك لعل الهلال موجود، لعله لم نره بسبب هذا المانع، بسبب الغيم أو الغبار، فأنا احتاط، لا هذا مكروه. وعليه حمل المالكي النهي، النهي الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، الرجل كان يصوم صوما فليصومه، ورد في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. هذا حمله المالكي على هذه المسألة، على الصيام للشك. إذا قال ويجوز صيامه للتطوع، لك أن تصومه تطوعا على أنه من شعبان مثلا، لك أن تصومه للنذر إذا صادف. فإذن الكراهة عند المالكية إذا صام يوم الشك لأجل رمضان. ورد طبعا في الحديث الآخر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وفي حديث في سنن أبي داود، وهو حديث عمار بن ياسر. طبعا ورد القول، وقع خلاف، هو النهي هو للتحريم وللكراهة. في المذهب هناك قول بالتحريم، نعم المشهور هو الكراهة، وصيامه للتطوع المشهور هو الجواز، وقيل يكره، إذا لم يصادف. والذي يظهر الله أعلم في المسألة من جهة الدليل، الدليل عام: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، ولا تقدم رمضان كما ذكرنا في حديث أبي هريرة. فهنا ورد استثنان من كانت له عادة، أما من لم تكن له عادة فلا دليل على استثنائه. لذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يتقدم صيام رمضان. طبعا يوم الشك هذا نوع من التقدم، لكن في العموم إذا لم تكن له عادة، كان يصوم يوما ويفطر يوم، كان يصوم الاثنين والخميس، لم تكن له عادة في الصيام، ولم يكن له نذر، ولم يكن له قضاء فرض، فلا يتقدم صيام رمضان بيوم ولا بيومين. وهذا القول هو الذي يظهر، ولو تطوعا، كلامنا ولو تطوعا، للاستقبال واضح، للاستقبال الشهر هذا واضح أنه منهي عنه، والقول القوي في المسألة أنه للتحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم، وهذا الذي يعني المرجح عند الشافعية. نعم، يستحب الإمساك في أوله ليتحقق الناس الرؤية. المسألة واضحة هنا بسبب يعني الغيم، أو مثلا بسبب يعني في مكان مثلا لم يرى الهلال، قد يكون قد رؤية في مكان آخر، قريب من ذلك المكان. وخصوصا طبعا بالنسبة للمالكية عندهم في مشهور المذهب عندهم عموم الرؤية، إذا رؤية في بلد يعني عم جميع البلاد الإسلامية، هذا هو المذهب المشهور والمنصور في المذهب. هناك أقوال أخرى في المذهب وفي خارج المذهب، والمسألة يعني مشهورة من مسائل الخلاف المعروفة في هذا الباب. فيتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس، بمعنى أنه يستحب الإمساك في أول يوم الشك حتى يتحققوا من رؤية الهلال أو من عدمها. إن تحققت الرؤية، يعني جاءهم خبر من قوم أنهم رأوا الهلال، يمسكون لحرمة اليوم، سيقضون ذلك اليوم، هذا واضح. وإن تحققوا من ولم يتحققوا مثلا من رؤية الهلال، ويعني طلع النهار ارتفع النهار جاء الزوال بعد الزوال، أو تحققوا يعني أكدت عدم الرؤية، أكد لهم أن الهلال لم يرى، فهؤلاء يعني يفطرون ولا حرج عليهم، ولا حرج عليهم. على كل طبعا هذا مما يستحب، هذا الذي ذكره يستحب، لأن يعني قد يصومون قد يفطرون يوما يكون من رمضان، يكون هناك من رآه. نعم. قال ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه عليه القضاء، ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، وتكره الحجامة للمريض خيفة التغريض. نعم. الصيام هو الصيام عن شهوتي البطن والفرج، هذا هو الأصل في الصيام، وبالتالي هذه يعني إذا وقعت فهي نواقض كنواقض الوضوء، هي نواقض للصيام. ومن أكل أو شرب أو جامع وهكذا مما يأتي ذكره، لكن هناك أشياء أيضا وقع فيها خلاف، أو أشياء يعني هل هي مما يعتبر مما ينقض الصيام أم لا. فيفطر من ذرعه القيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. القيء في مشهور المذهب أنه مما يعني يفطر، مما يفطر إذا هو عالجه واستقاء هو وتعمد ذلك، أما إن ذرعه القيء فلا شيء عليه. ورد في ذلك حديث من ذرع القيء فليس عليه قضاء، من استقاء فعمد فليقضي، حديث هو حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي، وضعفه الإمام أحمد والبخاري، ضعفه الإمام أحمد البخاري. وفي المذهب قول بأنه يستحب، هذا قول ابن القاسم أنه يستحب القضاء ولا يجب، لكن المشهور عند المالكية وعند جمهور العلماء أنه لابد من القضاء لمن استقاء، أما من لمن تعمد يعني عالج، أما من ذرعه القيء فهذا كالمكره فلا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه. نعم. من احتلم، قد يظن ظان ويظن شخص هو امساك عن شهوة البطن والفرج، ويظن أنه إن احتلم في نهار رمضان أنه يفطر، لا، هذا يعني من يعني كان جنبا مثلا وطلع عليه الفجر، أو نام وسط النهار يعني صار محتلما واحتلم في نومه، فهذا لا شيء عليه. مالك قال في المدونة لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في رمضان، ورد في حديث عائشة أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، حديث في مسلم والبخاري. كذلك من احتجم، ولا من احتجم يعني من احتجم، نعم عند المالكية وعند جمهور العلماء لا يرون أن الحجامة مما تفطر، أفطر الحاجم والمحجوم، لهم أقوال في ذلك، بعضهم حملوا على النسخ، بعضهم حملوا على من ضعف فأفطر بأكل وشرب، يعني هناك تأويلات لهذا الحديث عند المالكية وغيره. وتكره الحجامة للمريض خيفة هو مريض، فإذا قام بالحجامة أخذ منه هذا الدم، فاحتمال هناك أن يكون أن يغرر بنفسه، بمعنى أن يقع في خطر فيضعف فيحتاج حينها إلى أكل، فيعني لابد أن ينتبه، فهو كراهة من هذه الجهة نعم. كصيام رمضان أو كفارة الظهار والقتل والنذر المعين الذي أوجبه المكلف على نفسه. نعم. أما الصيام المفروض واليوم المعين فلا بد من التبييت فيه في كل ليلة. نعم. النية تقدم معنا أنها من الشروط، هذا تقدم معنا. الآن سيذكر ما يتعلق بمسألة التتابع، أن النية الواحدة تكفي، وقال من شروط صحة الصوم النية السابقة للفجر أنه لابد من البيات، وهذا تقدم معنا، سواء كان فرضا أو نفلا، في النافلة أيضا شخص سيصوم يوم الاثنين سيصوم الخميس وهكذا، فلابد أن يكون بنية. وعمم هو عمم الحديث، المذكور الذي قلنا صحيح أنه موقوف، حديث حفصة وعائشة لا صيام لمن لم يبيته من الليل. أما حقيقة في حقيقة الأمر بالنسبة للصيام النفلي فهذا فيه نظر، لأنه يعني ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم على عائشة فقال لها هل عندكم شيء؟ قال فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم. فإني صائم هذا الله أعلم كأنه يعني نوى بذلك صيامه، لم يكن صائما، لأنه لو كان صائما لم لا يسأل عن طعام، لأنه لو بيت النية لا معنى لسؤاله طعام. فلما سأل عن طعام كان هو يريد أن يفطر، يريد أن يفطر يعني، فبالتالي لما قال إني صائم فبين أنه نوى. طبعا إني صائم ليست هي النية، النية هذا تلفظ، لا النية هي القلب، لكن قوله إني صائم إذن أظهر لنا أنه صائم، وبين لنا بقوله أنه صائم. وهذا الذي يظهر الله تعالى أعلم، أن صيام النافلة يجزئ بنية بعد الفجر، وهو قول الشافعي وجماعة من العلماء. النية الواحدة كافية في كل صوم يجب تتابعه، هذا كما قلنا هو قاعدة عند المالكية، كصوم رمضان 29 أو 30، يعني هذه أيام متتابعة سيصومها متتابعة، كفارة الظهار سيصوم شهرين، كفارة القتل. طيب، فإذا هذه نية واحدة تكفي عند المالكية، تكفي عند المالكية. النذر أيضا الذي أوجبه المكلف على نفسه، نذر 10 أيام متتالية، فهذا إذن يعني يقوم بماذا؟ يعني له أن ينويه في الليلة الأولى، فهذه نية واحدة تكفي. والمالكية جعلوا الصيام يعني جعلوه يعني جعلوا الصيام المتتابع هذا عبادة واحدة، عبادة واحدة، فلم يجعلوا كل يوم بمفرده، فكأنه الشهر هو شهر ما ماذا؟ شهر واحد، شهر واحد يصومه، هذه الكفارة أيضا شهران سيصومهما وهكذا. هو قال انقطع، طبعا وقع قطع للتتابع في المذهب، وقع قطع لهذا التتابع، مسافر مثلا إذا أفطر لسفره المريض هذا عليه أن ينوي مرة أخرى، عليه أن ينوي مرة أخرى. حقيقة بالنسبة لمسألة هذه النية هل تكفي لكامل الشهر والصيام المتتابع، هذا كما قلنا هو المذهب والقول المعتمد، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه لابد منها من التبيت في كل، من لابد من النية لكل يوم، لابد من التبيت في رمضان وفي غيره من الصيام المفروض لكل صيام ولكل يوم. وذلك لأن صيام رمضان وصيام هذه الأيام المتتابعة يعني جميعها ليس صياما واحدا، بدليل أنه يقطع هذا الصيام بما ينافيه وهو الفطر ليلا. هذه مسألة، من أفطر يوما في رمضان هل نقول أفطر جميع رمضان؟ الآن شخص أفطر متعمدا، نقول إثم من أفطر يوما في رمضان، هل هو كإثم من أفطر 30 يوما أو أفطر 20 أو 10 أيام؟ لا. فهذا وكذلك الأجر، أجر يوم من صام يوم ليس كأجر من صام 10 أيام. وبالتالي إذن هذا في مسألة الإثم والأجر نجد ماذا؟ إذن هناك اختلاف. كذلك الأصل في النية في الصيام، إذن هذا يوم بمفرده صامه له أجر، هذا يوم بمفرده أفطره متعمدا له إثم ووزر، ثم عنده يوم ثاني، اليوم الثاني، اليوم الثالث وهكذا. فالذي يظهر والله أعلم أن الصيام يعني لابد فيه من تبيت لكل ليلة، المسألة خلافية، وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الشافعي ومذهب أيضا أبي حنيفة. طبعا أبو حنيفة لا يشترط التبييت ليلا، يجزيه من نية قبل الزوال، فتلك مسألة أخرى. الصيام المسرود يصوم يعني كل يوم، يعني يسرد الصيام نذر معين يوم معين، ينذر نذر مثلا أن يصوم يوم الخميس، أن يصوم يوم الاثنين، فهذا لابد أن يبيت، لابد يعني أن يبيت لذلك الصيام، لابد أن يبيت لذلك الصيام. هناك قول بأنه لا يجب التبييت في الصيام المسرود، ولا يجب التبييت أيضا في النذر في النذر المعين. نعم. أحسن الله إليك. قال ومن شروط صحة الصوم النقاء من دم الحيض والنفاس، فإن انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها صوم ذلك اليوم ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر، وتعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس وشبه ذلك. وشبه وشبه ذلك، أكمل الشروط. طيب نعم، نقرأ ما يتعلق بالحيض والنفاس. قال نعم، هو هذا من موانع الصيام، فهي طبعا من الشروط، ويعني إذا وجدت فهي تمنع صحة الصيام. فنقاء من الدم والدم الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجوز له، لا يصح منهم الصيام لو صامت، ولا يجوز لهم أصلا. أنا أقول مسألة هنا على الإباحة، يمكنها أن تصوم ولكن لا يصح منها، لا ينبغي أن تفطر، فيحرم على، يعني لابد أن تأكل شيئا، لابد أن تفطر، لابد أن يعني تأتي بما ينافي صيامها بأكل أو شرب، فهذا هذا أمر واجب، وهو طبعا من شروط صحة الصوم، من شروط، وعليها أن تقضي، هذا واضح متفق عليه، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل هو متفق على ذلك، ورد في حديث ما رأيت من نقصات عقل الذين ذهبوا بالرجل الحازم أحدكم، أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصان ديننا وعقلنا، فقال في نقصان الدين، أليس إذا حاضت لم تصلي ولا تصوم، فقال ذلك من نقصان دينها، أما الصلاة فتقضيها، فلا تقضيها اتفاقا باستثناء قول الخوارج، وأما الصيام فيجب عليها، أن الصيام يسير وهو أيام قليلة، فيعني عليها أن تقوم طبعا بقضائها، هذا متفق عليه بين العلماء. عندك ما أدري، عندك فقرة القراءة يعني عندك أم لم تقرأها في مسألة انقطاع دم الحيض والنفاس قبل الفجر؟ طيب ما كنا مسموح. طيب نعم، مسألة انقطاع دم الحيض والنفاس قبل الفجر، هي إذن هذا وجود الحيض ووجود النفاس يمنع صحة الصيام. النقاء من الحيض والنفاس إن وقع في أثناء اليوم، فهذا واضح، لا تكمل مفطرة ذلك اليوم، ولا يجب عليها أن تمسك، وستقضي ذلك اليوم، ستقضيه إذا طهرت في أثناء اليوم. إذا طهرت قبل ذلك، قبل الفجر، يعني بين المغرب والفجر في الليل، فحينها طبعا يعني صارت مكلفة بالصيام، وجب عليها الصيام، فعليه إذن لو انقطع الدم قبل الفجر ولو بلحظة فيجب عليها أن تصوم، ولو لم تغتسل، هي لم تغتسل هي بذاتها أرادت أن تؤخر بعد الفجر، أو لم يبقى وقت الاغتسال، بمجرد انقطاع الدم أذن الفجر ودخل الفجر الصادق، فصارت إذن هي مخاطبة، ولا يضرها أنها أخرت الغسل، ستغتسل طبعا، وجب عليها أن تغتسل لأنها ستصلي صلاة الصبح، هذا واضح. وهذا هو المشهور، هناك من ذهب طبعا، ابن المجشون ذهب إلى أنها طهرت قبل الفجر ولم يسع الوقت لطهرها إلا بدخول الفجر، يعني إذا تطهرت دخل عليها الفجر، شرعت في الطهارة دخل عليها الفجر فلا يجزئها الصوم. هذا حقيقة يعني قول شاذ ومخالف لما للمذهب، ومخالف لقول أكثر العلماء. النية هذا ذكرناه حقيقة، ذكرنا ما يشبهه، تعاد النية إذا انقطع التتابع بالمرض والحيض والنفاس. نعم، يعني في خلاف في بعض المسائل، لكن هذا هو المشهور، المشهور ما ذكره. الصيام الذي قلنا تجزئه نية واحدة كصيام رمضان، هذا التتابع ينقطع بالمرض، يعني إذا مرض وأفطر سيعود للصيام بعد ذلك، لابد أن ينوي مرة أخرى، يعني لابد من التبييت مرة أخرى، مرة واحدة يبيت يعني لبقية الأيام، كذلك هي في أول الشهر طاهر، يعني فنوت جميع الشهر ثم جاءها الحيض صارت مفطر أو نفاس، فانقطع إذن صيامها، فعليها أن تنوي مرة أخرى. وقيل يعني الحائض لا تعيد النية، وغيرها يعيد. تفاصيل هذه المسائل وقع فيها خلاف في المذهب، الكلام هنا في الخلاف المذهبي. طيب لعلنا نقف هنا، لأنه ما زال الكلام في بعض المسائل طويل ويصعب أن نكمله، قد يطول الدرس، لذلك إن شاء الله غدا يكون يعني ختم هذا الكتاب. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.